صحيح ابويا كان بتاع ربابيقيا ابا عن جد، لكن اسألي سؤال كانت وتكر الكهنة اللي في البر المصري كلهم عن جد المعلم زنفل الجديد ملك الربابيقيا. مين ما يعرفش ابو سريع الجديد ابن زنفل الجديد ابن ابو سريع الجديد ابن زنفل؟ يخجك سرعة، هما ميت زنفل وميت مسروح في بعض. 10 ابو سريع و10 زنفل، يعني المحروس ابنك الدكتور يبقى زنفل الحادي عشر. اسم الله اسم الله على ولي عهد الهلهيل. اهو عشان خاطرك من يوم ما دخل كلية الطب وانا رميت طبته وبفكر اعلنها جمهورية. بس اوعى يطلع العريس اللي هو جايبه لك لاخته يطلع محسب ومقصل زيه. الله الله، جرايه يا ام كاموليا، انت هتفضلي مسكلي على النقره دي لامتى؟ ما تسكتي شويه خليني ساكت، ولا تحب افكري؟ تفكرني بايه يا اخويا؟ طول عمرنا اسيادكم وضفرنا برقبتكم. ولما انتوا اسيادنا رضا ابوك يجوزك ليا ليه؟ الاسم العامية والنصيب لعمش. يا سلام، الاسم العامية خلت المرحوم ابويا يشيل خرج الربابيكيا ويفوت على المخفور لوالدك، وهو سايق الرزراي تبو الدنكي يقوم النصيب لعمش يخلي المخفور له يرميك للمرحوم في الخرج ويقول له خد دي حاجة على مقاسهم للواد الصغير. انا ابويا يرميني لابوك في الخرج؟ مش ده المهم، المهم الرودراية ابو الدنك. وماله؟ طول عمر القطرنبيلات فضلت خيرنا يا اخويا، دي سايقة في الهبالة. والدنك يا ست ام كاميليا، الدنك ده تعرف انت كده؟ يبقى بلاش نعلق في الموضوع ده، حرجع هرجع للكلام اللي يستاهل. بابا بابا بابا، انت لسه قاعد؟ هل هلالك يا ست كاموليا؟ قوم يا بابا اتلحلح اتصرف، مفيش وقت، زمانه جاي دلوقتي. ما انا عارف انه زمانه جاي. طيب قوم يلا اتلحلح يا بابا، اتصرف يا بابا، اتنور يا بابا. الله، ما تثبت يا بنت انت، امال لو احتلي نفوخي. اتلحلح اتصرف اتنور، عايزاني اعمل لك ايه؟ اضرب لك شقلباص؟ قوم بينا حال. على فين؟ على الجراح. يا ساتر يا رب، ليه عندك لا سمح الله لعور؟ الجراح علشانك انت، يلا بينا. انا ليه؟ مالي؟ ما انا حلو اهو، بتلولف بعض في البلاط، ده ناكل 10 زي. مفيش وقت يا بابا، تبقى انت مش عاوزنا نتجوز بقى. الله، طب مش تفهميني؟ البيت نفخها طار يا ولدان. استهدي يا اختي وكلمينا بالراحة. مالك يا حبيبتي؟ اجيب لك كوباية مية. مش ممكن يا ماما، مش ممكن هتجوز طول ما هو بالشكل ده، مش ممكن يشوف العريس وهو كده. يا نهار زي بعضه. طب وخلقتي اعمل فيها ايه رخصة؟ عايزاني احط لك بودرة وانت في حواجبك؟ لا، تحلق شنبي. شنبي؟ انا احلق شنبي عشان بنت مفحوسة زيك؟ عيب يا كاموليا، ده انا كنت في تو الضرب العجانة، ده انا كنت اوقف الحارة على الصفين وتقع الابرة في طريقة اسمعي رنتها، يقوم يدور بيا الزمن وتقولي لي احلق شنبك. تبقى ما تفتحوليش حكاية الجواز دي ابدا، مش ممكن اتجوز واحد يجي يشوف ابويا راجل معلم شنبه ملفوف 7 لفات ودقق على الصفرتين، وكل ما يتكلم يبقى صوته واصل للسماء، ويفضل يرسل سيرة جدوده اللي ملك الربابيكيا واللي بتوى الضرب العجان. انا بصريع ابن زنفل ابن بصريع ابن زنفل، كأنه بيقول خشبة حبشة. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. بعد يا بيت جاتك اطمر ابتك انك ما اتجوزت ولا شفت العدد. الحق علي انا اللي دخلتكوا المدارس ونجحتكوا بفلوسي ايام اليجمة والاوانطة لحد ما خدتوا شهادات ما تساويش في نظري 3 مليم، وجايين تتأنزحوا عليا بيها. هي وصلت لحد كده يا ست كاموليا؟ ما تتجوزيش راجل يعرف انك بنت معلم. هو انا قلت حاجة تزعله يا ماما؟ مالك هتاكلها كده ليه؟ هي صح قالت لك حاجة تزعلك؟ عايزك تتنجر تتقدم تترقى، لها حق.

بقى تقول ملك الروبابيكيا ولا تقصدش تزعلنا؟ امال كان على ايه دم اللي ساح والشنب اللي راح والصوت اللي ناح؟ يا سيادنا ده سؤال حسن. حسن؟ حسن ولا ابراهيم؟ عشان تفهموني هقول لكم الحكاية في كلمتين، ويا تعذروني يا ما تعذرونيش. جدي انا امه كان اسمها جلفدان هانم خاتون البيضة. جلفدان هانم دي كانت ثروتها اكتر من 2000 فدان من اجود الاراضي. جت في اخر ايامها بعد وفاة جوزها اللي هو ابو جدي، وعملت عملة مش لطيفة. عملت ايه؟ احسن انت بانك طلع لستك. اتجوزت في اخر ايامها شاب ما يطلعش من سن ولاد ولادها، وجت قبل ما تموت راحت عاملة وقفية بكل ثروتها، وخلت نص الاستحقاق لجوزها الشاب ده ولذريته من بعده، والنص التاني لولادها من جوزها الاولاني اللي جدي انا واحد منهم. طب واحنا مالنا بقلبة الدماغ بتاعت جدك على الست؟ خد مني الكلام للاخر. هات يا سيدي. لما ماتت جلفدان هانم خاتون البيضة، استولى جدي واخواته على ثروة امهم، وطردوا جوزها الشاب، واعتبروا الوقفية دي كأنها ما كانت. وراحت ليام وجات ليام، وفاته يجي 100 سنة وقت، وصدر قانون حل الوقف. ورحت انا واخواتي وولاد اعمامي للشهر العقاري عشان ننهي وقف ستنا، لاجل كل واحد يتملك نصيبه. عم الشهر العقاري قال لنا فين الشريك اللي يستحق النص في الوقف ده؟ قلنا له ده راجل انقطعت اخباره من زمان ولناش اي صله بيه. اسر الكلام. اسر الكلام قال لنا الشهر العقاري هاتولنا مستندات تثبت وفاه الراجل ده وانقطاع نسله من الدنيا، واحنا نديكوا الوقف كله، يا اما تجيبوا كل سلالته عشان ينهوا الوقف ويقسموه وياك. وما عملتوش كده ليه وريحت نفوخي يا اخي؟ ما انا جاي لك عشان اريح نفوخك ونفوخي. اسمعنا، السبب في السؤال اللي زعلكم عن جدك هو ان الشاب اللي اتجوزته ست ووقفت عليه نص املاكها اسمه في الحجة زنفل الجديد. عجيبة. غريبة. عجيبة قوي قوي. غريبة خالص خالص. كمل يا حبيبي كمل. ولما عملت تحريات عن اخباره بعد ما طفشته عيلتنا، عرفت انه نزل سوق الكهنة، ولفتش عليه السنة والتانية الا ما بقى سيد السوق، لدرجة انهم سموه ملك الروبابيكيا. ايه رأيكم يا عيال؟ الحكاية بقى دخلت في الجد. طب وايه اللي خلى ذهنك يجي ناحيتنا في حاجة زي دي يا دكتور جودة؟ شايفنا شراشيح اوي ولا شايفنا مكتوب على وشنا بيكيا؟ اظن لما يكون ليا تلميذة يتشابه اسم والدها ولقبه مع اسم ولقب صاحبنا اللي انا بدور على اخباره، يبقى مش عيب ولا عجيب اني اسألكم السؤال اللي زعلكم ده. طيب ومدام ده غرضك الوحيد من مقابلة باب، تفتكر ما كانش ممكن انك تاخد مني اجابة على السؤال ده قبل كده؟ اولا مش ده غرضي الوحيد من مقابلة بابا، انما كان لازم ابتدي بالموضوع ده. المهم ما سألتنيش انا ليه؟ طبعا والدك يعرف يديني معلومات اكتر منك في موضوع زي ده، ثم اني بكل صراحة عارف ان عندك حساسية غير عادية في المسائل الاجتماعية. يعني ايه؟ يعني تعباكي شوية مسألة المظاهر والالقاب والاصول، فاعتقدت انك يمكن تبيعي ثروة زي دي في سبيل انك تتخلصي من جدك وتنكري صلتك بيه. معلش يا كمول يا بنت، الصراحة توجع لكن حلوة قوي. مسألة الغنى والفقر مسألة دايرة على العباد، مفيش حد غني من عهد آدم ولا حد فقير من عهد آدم. يسلم بقى. ولا فيش تجارة ولا مهنة ولا صنعة عر صاحبها مدام قرشها حلال ولقمتها شريفة. وديكوا شفتوا النهاردة ياما مناصب عالية وصلوا لها ناس بالرشوة والاسم والباطل، وكانت فخرهم وعزهم، ولما دار الزمان وانكشف حالهم أصبحت عار عليهم، ولما يمشوا بين الناس يطاطق بينهم. انا دلوقتي ابتديت احبك. احبك صحيح. انا لو كان جدي انا زنفل الجديد ملك الروبابيكيا كنت افتخر بيه، لانه كان راجل موهوب ناجح في زواجه وناجح في عمله. قل لهم النبي يا حبيبي احسن كانوا النهاردة هيخلونا اتبرع عن اجدادي. هو ايه ده يا بابا؟ لا لا لا لا، ومليون لا كمان، ده نفذ صوتي قوي وبرم شنباتي 7 لفات ودق على صدري 7 ونخلتين. طب قلنا عشان تتجوزي ابيع جدي وانكر اصلي، انما يبقى لا جواز ولا جد. لا وجد ولا كل الجدود يا بابا، هيجيلك منه حوالي 1,000,000 جنيه لانك الوارث الوحيد له. انا مش مهم عندي الفلوس، انا سبعت فلوس، انا يهمني ان اقولها على رؤوس الخلق كلهم انا حفيد انفل الجديد ملك الربابكيا. بس لسه ليا موضوع تاني. لا يا حل، احنا ما ينضحكش علينا الموضوع التاني ده. انا عارف ولو كان جه اولاني كنا قبلناه، انما دلوقتي هيبقى عشان عيون الالف فداه. اعمل معروف، ده انا لازم اخلد اعجاب ستي وحبها لصاحب الربابيك يا جدكم. لازم الم الشمل اللي هي جماعته، لا بعدين تيجي في المنام تقطم رقبتي. عايز اقول ايه جدع ده كاموليا؟ عايز اقول جدتي وقفت نص ثروتها على زنفل، وانا حوقف عمري كله على حفيد الزنفل. اوعى تكون هيبدأ عشان جدها كان ملك الربابيكيا. ستي حبته قبل ما يبقى كده. صحيح، من شابه سته فما ظلم. بكيا بكيا. استمعتم الى ابو سريع، يعني انا الاصل. واشترك معه سامي رشدي، عايدة كامل، انور محمد، حسين فياض. التمثيلية من كلمات عبد الفتاح مصطفى، اخراج محمود السباع.